الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا مع كتاب الصلاة وشرح ما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الصلاة من صحيحه من أبواب وأحاديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. والثوب الأحمر هو الثوب أحمر اللون، هو الثوب الذي لونه أحمر. وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليشير فيه إلى جواز ذلك، لأنه أورد فيه حديثا يدل على جواز لبس الثوب الأحمر، وإذا جاز للإنسان أن يلبس ثوبا أحمر اللون فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يصلي فيه. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. وقد اختلف العلماء في حكم لبس الثوب الأحمر، يعني إذا كان الثوب أحمر اللون هل يجوز للمسلم أن يلبسه أم لا؟ في ذلك يعني خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من أجاز وأباح لبس الثوب الأحمر وأن ذلك لا حرج فيه، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من منع من ذلك. المهم يعني أقوال كثيرة يعني قيلت في حكم لبس الثوب الأحمر. وثوب الأحمر يعني ورد في النهي عنه، يعني بعض الأحاديث ورد في النهي عنه، يعني بعض الأحاديث. وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ولكن ليس بصريح، منها ما هو صحيح الإسناد ولكنه ليس بصريح في منع لبس الثوب الأحمر، كالحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر. الحمر جمع حمراء، والمياثر يعني جمع ميثرة، واختلف العلماء في معنى المياثر، فمنهم من قال المراد بذلك يعني السرج التي يعني توضع على الدواب، يعني عبارة عن سرج يعني يوضع عن الدابة لتركب. ومنهم من قال هو ليس سرجا ولكنه كساء يعني يوضع على ظهر الدابة. ومنهم من قال هي عبارة عن وسائل يعني يرتفق بها ويتكأ عليها. المهم اختلف العلماء، اختلف الشراح في المراد بالمياثر، في المراد بالمياثر على أقوال عدة. واختلفوا أيضا في سبب هذا النهي، فالعلماء الذين كرهوا أو منعوا من لبس يعني الثياب الحمراء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن المياثر الحمر بسبب لونها لأنها حمراء اللون، وثوب الأحمر يعني لا يلبس ولا يجلس عليه إلى آخره. ومن العلماء من قال بأن سبب هذا النهي يعني سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر لكونها مصنوعة من حرير. قالوا المياثر يعني الحمر هي يعني مياثر يعني معروفة ومشهورة، يعني كان العجم يتخذونها وهي مصنوعة من حرير، مصنوعة من حرير، إذا فنهي عنها لكونها من حرير. والرجال كما نعلم منهيون يعني شرعا عن لبس الحرير أو الجلوس عليها أو الاتكاء عليها، إذا فقالوا يعني سبب النهي عن المياثر الحمر يعني كونها يعني مصنوعة من الحرير. المهم يعني المسألة كما قلت يعني ورد فيها يعني بعض الأحاديث الصحيحة ولكن ليست يعني صريحة في الباب في النهي عن الأحمر أن يلبس، وورد في ذلك بعض الأحاديث التي نهي فيها عن اللون الأحمر صراحة ولكن تلك الأحاديث غير صحيحة، يعني تلك الأحاديث غير صحيحة وفيها ضعف، بل وردت عدة أحاديث صحيحة وثابتة يعني يدل ظاهرها على جواز لبس الأحمر، كهذا الحديث الذي سيذكره الإمام البخاري رحمه الله عليه في هذا الباب. ولذلك أنا في نظري والله تعالى أعلم يعني في هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء أن يقال إن ثبتت أحاديث يعني صحيحة وصريحة في النهي عن لبس الأحمر فإنه يصار إليها يعني يؤخذ بها، ولكن كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وهذا هو القول الذي خلص إليه ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله في خلاص يعني هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء بأن الثوب الأحمر الذي ينهى عنه إنما هو الثوب الذي حمرته خالصة. وش معنى حمرته خالصة؟ بمعنى الثوب الذي ليس فيه إلا لون واحد وهو الأحمر، لون الأحمر. وأما إن كان هذا الثوب يعني أحمر اللون ولكن تخالقه ألوان أخرى، يعني ثوب مثلا أحمر اللون ولكن فيه يعني خطوط بيضاء أو فيه مثلا خطوط سوداء، فنقول هذا الثوب لا حرج فيه ولا مانع من لبسه، إذن فيكون النهي متعلقا بالثوب الأحمر الصرف الخالص الذي لم يخالقه لون آخر، وهذا الذي خلص إليه ابن القيم كما قلت في هذه المسألة. إذن فعند ابن القيم رحمه الله الثوب الأحمر الخالص ينهى عن لبسه إما نهي تحريمه ونهي كراهة على خلاف في ذلك كما قلنا بين العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة وهو الذي أميل إليه أكثر وهو ما نصره الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأحمر أن الثوب الأحمر المنهي عنه إنما هو الثوب المعصفر، هو ثوب المعصفر، وثوب المعصفر هو ثوب مصبوغ بالعصفر، هو ثوب مصبوغ بالعصفر، والعصفر هذا يا جماعة هو عبارة عن يعني نبتة يعني تشبه الزعفران، عبارة عن نبتة يعني إذا صبغ بها، إذا صبغ بها فإنها يعني تعطينا يعني لونا أحمر، تعطينا لونا أحمر. فوردت يعني بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المعصفر، والثوب المعصفر كما قلنا هو ثوب مصبوغ بالعصفر، والعصفر هو عبارة عن نبت يصبغ به، وإذا صبغ به وكانت صبغة يعني داكنة فإنها يعني تكون وتذهب إلى الحمرة. وعلى هذا القول الذي نصره كما قلت الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يكون النهي عن لبس الثوب الأحمر لا يتعلق بكل لون أحمر، لا، وإنما يتعلق باللون الأحمر الذي نتج عن الصبغ بماذا؟ بمادة العصفر. وأما إن كان اللون الأحمر يعني من مادة أخرى فإنه لا ينهى عنه، فإنه لا ينهى عنه. إذن هذان قولان يعني كما قلت يعني ذهب إليهما كما قلت يعني بعض المحققين، فالأول اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، والثاني اختاره الشوكاني رحمة الله عليه. والمسألة كما قلت يعني فيها خلاف يعني كبير بين العلماء. المهم أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يظهر من تبويبه أنه مع قول من قال من العلماء بأن لبس الأحمر لا حرج فيه ولا منع فيه، ولذلك كما قلت يعني ذكر هذا الباب وأورد تحته حديثا يجوز يدل على جواز لبس ماذا؟ الثوب الأحمر. وإذا جاز للمسلم أن يلبس الثوب الأحمر فمقتضى ذلك أنه يجوز له أن يصلي فيه. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو القرشي من شيوخ الإمام البخاري، محمد بن عرعرة القرشي السامي بالسين. قال حدثني عمر بن أبي زائدة وهو الهمداني الكوفي عن عون ابن أبي جحيفة، عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، إذا عون يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو أبو جحيفة وهو صحابي، كنيته أبو جحيفة، واسمه وهب ابن عبد الله السوائي، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي كنيته أبو جحيفة، ويقال له وهب الخير، هكذا يلقب، يقال له وهب الخير. وكانت وفاة هذا الصحابي سنة 74 هجرية. إذن عن أبيه هو كما قلت أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، والقبة هي خيمة مستديرة، خيمة مستديرة يقال لها ماذا؟ قبة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، يعني هذه القبة يعني كانت حمراء اللون، يقول من أدم، والأدم هو الجلد، إذن هي قبة من جلد وخيمة من جلد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا فيها، ولعل ذلك كان في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت بلالا، وهو بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الوضوء بالفتح بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا. وأما الوضوء بالضم فهي عملية التوضؤ، يعني فعل التوضؤ يسمى وضوءا بالضم. والماء الذي يستعمل في الوضوء يسمى وضوءا بالفتح. إذن فبلال يعني تكفل كما يقال بإحضار الماء الذي يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا في ذلك الوقت مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يبتدرون ويسارعون إلى أخذ الماء الذي يتساقط من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وصنيعهم هذا طبعا هو تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره، فكانوا يتبركون مثلا بعرقه عليه الصلاة والسلام، وبالماء الذي يمسه عليه الصلاة والسلام، وبشعره إذا حلقه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الفعل الذي هو التبرك كما قال كثير من العلماء هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز لنا اليوم مثلا أن نتبرك برجل صالح، يعني نشوفه مثلا رجل صالح نروح نتبرك به، إذا شفناه عرق مثلا نمسه العرق تاعه نتبرك به، ولا إذا حفظ مثلا ننحى الشعر تاعه نروح نحتفظ بالشعر تاعه ونتبرك به، لا يجوز لا يجوز. فإن قال قائل: طيب يا صحابة يعني كانوا يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو أصلحهم وتقيهم عليه الصلاة والسلام، كان أصلحهم وأتقى الناس فيه فتبركوا به، فما المانع الآن من أن نتبرك نحن بصالحينا وأوليائنا ونحو ذلك؟ نقول: السبب في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان في الأمة من هو أفضل وأصلح وأتقى من هؤلاء الصالحين أي الأولياء، صح ولا لا؟ يعني أين أبو بكر الصديق؟ أين عمر بن الخطاب؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين سعد؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ يعني أولياء كثر، صالحون كثر، بشروا بالجنة وهم أحياء في الدنيا. يعني هؤلاء سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وهم أحياء، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة إلى آخره. ومع ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعني سائر الصحابة وهل كان التابعون يتبركون بهؤلاء؟ لا أبدا أبدا. ما عندنا ما يدل على أن الناس في زمان أبي بكر كانوا يتبركون بأبي بكر الصديق، ولأنهم كانوا في زمان عمر يتبركون بعرق عمر وشعره وما يلمس جسده إلى آخره. إذن فلو كان هذا التبرك جائزا بغير النبي عليه الصلاة والسلام لفعل بأفضل هذه الأمة كأبي بكر وعمر وغيرهم. إذن ما فعلت الأمة هذا التبرك مع أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني أوضح دليل وبرهان على أن هذا التبرك الذي كان يفعله الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن نعديه إلى غيره. طيب، إذا يقول أبو جحيفة: ورأيت الناس يستدرون ذاك الوضوء، يقول فمن أصاب منه شيئا تمسح به، يعني كل واحد فيهم يمسح له شويه ماء من الماء المتساقط من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذه بيده ويمسح به ماذا؟ ها، جسده. قال تمسح به. ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني بعض الناس يعني ما صحلهمش هذا الماء مباشرة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الصحابة الذين أخذوا الماء المتسقط من النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون منهم شيئا ويتمسحون به أيضا. قال أبو جحيفة: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها. العنزة هي عبارة عن عصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها ويتخذها ماذا؟ سترة. إذن فبلال يعني لما أحضر الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة أحضر أيضا هذه العنزة حتى يصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يتخذها سترة له في صلاته. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. والحلة هي عبارة عن ثوبين، عبارة عن ثوبين يعني إزار ورداء، إذا كان من نوع واحد من جنس واحد، وهذا يعني شرط الحلة، لا يقال لها حلة إلا إذا كانت ثوبين ومن جنس واحد ومن نوع واحد. مش مثلا واحد مش عارف أنا صوف ولا فرة مادة أخرى، لا، إذا كان من جنس واحد ومن نوع واحد فيقال لهما ماذا؟ حلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في ماذا؟ في حلة حمراء. حمراء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ماذا؟ ها؟ ثيابا حمراء، لبس حلة حمراء. طبعا الذين قالوا بالجواز قالوا هذا هو الدليل على أن الثوب الأحمر جائز ولا حرج فيه. وأما الذين قالوا بأن الثوب الأحمر منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم، قالوا هذه الحلة الحمراء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن حمراء خالصة، لم تكن حمراء خالصة، بل هي حلة حمراء ولكنها خالطها لون آخر. ذكر ابن القيم رحمه الله بأن هذه الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من برود اليمن. قال: والمعروف والمشهور أن برود اليمن هي عبارة عن برود، يعني ثياب مخططة، ثياب مخططة يعني تكون بلون ويكون فيها خطوط بلون آخر. فإما أن هذه البردة يعني كانت بخطوط حمراء، يعني كان لونها غير الأحمر وكانت خطوطها حمراء، أو العكس. ولهذا ذهب ابن القيم كما قلت إلى أن الأحمر الخالص منها عنها، وأما إن كان مخلوطا بغيره فلا بأس. طيب، يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، قال مشمرا. ما معنى مشمرا في هذا الحديث؟ قال الشراح كالإمام النووي رحمه الله: أي رافعا إزاره إلى أنصاف ساقيه. يعني الإزار كما تعلمون هو الثوب الذي يغطي أسفل البدن، والإزار بإمكان الإنسان أن يرفعه وبإمكان الإنسان أن ينزله، لأنك أنت الآن كما يقولون أنت لترجليه، أنت من يتحكم فيه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا إزاره إلى أنصاف ساقيه، وهذا هو معنى التشمير المذكور في هذا الحديث، بدليل ما جاء في رواية للإمام مسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا إزارة عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف ساقيه. قال: صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من تلك الخيمة الحمراء، وخرج أيضا بحلة حمراء، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ركعتين. وهاتان الركعتان قد تكون مثلا صلاة الظهر أو العصر، لأنهم يعني كانوا ماذا في سفر، فقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال: ورأيت الناس، يقول أبو جحيفة: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، أي وراءها، لأن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإنه لا يضره، لا يمر وراء سترة. ولهذا يقول: رأيت الناس والدواب يمرون، يعني خلف العنزة، خلف سترة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحاصل كما قلت أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز لبس ماذا؟ الثوب الأحمر اللون. وإذا جاز للمسلم أن يلبسه فإنه يجوز له أن يصلي فيه، بل ثبت صريحا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ثبت صريحا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الحلة الحمراء، صلى في هذه الحلة الحمراء. إذا فاستدل الإمام البخاري رحمه الله كما قلت بهذا الحديث بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الأحمر، وهذا هو يعني مقصود الإمام البخاري كما قلت من هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح، والسطوح جمع سطح، وهو السقف، وهو السقف كسقف البيت وسقف المسجد ونحو ذلك. قال: والمنبر، والمنبر معروف، المنبر معروف هو الذي يرفع عليه الخطيب ليخطب عليه، مثل هذا المنبر الذي أمامنا. إذا قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. والخشب بمعنى أن يصلي الإنسان ولا يباشر الأرض بصلاته، وإنما يصلي على يعني شيء مصنوع من خشب، كالسرير مثلا، سرير مثلا مصنوع من خشب يصلي عليه الإنسان، وكالمنبر مثلا، المنبر مصنوع من خشب يصلي عليه أيضا الإنسان. والإمام البخاري رحمه الله يعني عقد يعني هذه الترجمة وهذا الباب ليبين جواز يعني هذه أو الصلاة على هذه الأنواع المذكورة. فيجوز للإنسان أن يصلي على سطح وعلى سقف، ويجوز له أن يصلي على المنبر، ويجوز له أن يصلي على شيء مصنوع من خشب، وهكذا. فكل هذا يعني جائز لا حرج فيه، كل هذا جائز لا حرج فيه. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد مثل هذه الأبواب ليدفع يعني إيهام من يتوهم بأن الصلاة لابد فيها من مباشرة الأرض. يعني قد يتوهم بعض الناس أن الصلاة لابد فيها من مباشرة الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس بأن الصلاة لا تكون إلا على الأرض، إلا على الأرض وبمباشرة الأرض، وبالتالي فلا يجوز مثلا أن يصلي الإنسان على منبر فيتوهم الإنسان ذلك، يقول لك إذا صليت على المنبر ما صليتش على الأرض، صليتش على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل في الأرض مسجدا وطهورا. إذا فأراد البخاري رحمه الله بمثل هذه الأبواب والتراجم كما قلت أن يدفع هذا التوهم وهذا الإيهام. طيب، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري كنيته أبو عبد الله: ولم يرى الحسن، هو الحسن البصري رحمة الله عليه من أئمة التابعين، قال: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، على الجمد، والمراد بالجمد هو الماء الجامد، الماء الذي جمد من شدة البرد، الماء الذي جمد من شدة البرد. إذن الحسن البصري رحمة الله عليه أفتى بجواز الصلاة على الماء الجامد، على الماء الجامد الصقيع كما نسميه احنا بالقوري، يعني واش يقولوا يا جماعة؟ الفيرجل، الجديد الصقيع. فالحسن البصري رحمة الله عليه قال: لا بأس بالصلاة عليه. وما يقولش الإنسان إذا صلى الإنسان على الجليد يقول ما صليتش على الأرض، هذه ماشي أرض، هذا ماء جامد. نقول لا بأس، أين المانع من ذلك؟ أين المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك. إذا فعند الحسن البصري لا بأس بالصلاة على الماء الجامد، ولهذا قال البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي، يعني المسلم، على الجمد. قال: والقناطر، القناطر جمع قنطرة، يعني يجوز للإنسان أيضا أن يصلي على قنطرة، يجوز للإنسان أيضا أن يصلي على قنطرة. والصلاة على القنطرة قد يتوهم يعني بعض الناس أنه لا ينبغي الصلاة عليها لأسباب كما ذكر العلماء والشراح. قد يقول الإنسان مثلا: القنطرة هي طريق الناس، القنطرة طريق الناس، وبالتالي فلا يصلى عليها، لا يصلى عليها، لأن الذي يصلي عليها قد يضيق على الناس طريقها، هذا أولا. أيضا الصلاة يعني على القنطرة يعني فيها شبهة أخرى، وهي أنها ماذا؟ معلقة في الهواء، معلقة في الهواء، فالذي يصلي عليها لا يباشر ماذا؟ الأرض، هذه شبهة أخرى. قد تكون في ذلك أيضا شبهة ثالثة، وهي أن هذه القنطرة قد يسير تحتها ماذا؟ ماء واد، هذا الماء، هذا الواد قد تخالطه ماذا؟ النجاسات، قد تخالطه ماذا؟ النجاسات، وبالتالي يصبح الإنسان الذي صلى على هذه القنطرة قد صلى ماذا؟ وتحته ماذا؟ نجاسة، وتحته ماذا؟ نجاسة. إذا هذه يعني بعض الإشكالات التي قد تشكل على قضية يعني الصلاة في القنطرة، قد تشكل على قضية صلاة في القنطرة. ولكن يقال بأن هذه الإشكالات كلها يعني مدفوعة، كلها مدفوعة، لأن الإنسان إذا صلى طبعا على قنطرة يعني لا شك أنه يصلي يعني حيثما يعني لا يضايق على الناس. طبعا الإنسان لو صلى في مكان هو طريق الناس ويحتاج الناس إليه ليمره وتؤدي صلاته في ذلك المكان لا التضييق على الناس، فهذا لا شك أنه لا يجوز، هذا لا شك أنه لا يجوز، كما يفعل يعني بعض الناس مع الأسف في المساجد، يفعل بعض الناس هذا في المساجد مع الأسف، كأن الناس مثلا تلقاه مثلا بعد صلاة الجمعة غير يسلم الإمام يعني يقوم أحيانا يقوم مباشرة يعني بعد صلاة الجمعة، وهذه الظاهرة يعني تلاحظ خاصة في الحرمين يعني في المسجد النبوي أو في الحرم المكي، تلقى الكثير من الناس غير يسلم الإمام من صلاة الجمعة وهو راه عند الباب يقوم فيتنفذ، يقوم فيتنفذ ويغلق يعني على الناس يعني الطرق التي يمرون من خلالها، وهذا لا ينبغي، لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك أنا بنفسي يعني سمعت مرة يعني الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يعني يفتي بجواز المرور بين أيدي هؤلاء، يعني الشيخ رحمه الله كان يقول يعني هذا الشخص لا حرمة له ما دام أنه اختار يعني باب الناس ليصلي فيه النافلة، فيصبح هذا الإنسان ليس له حرمة، فيجوز لك أن تمر بين يديه، يجوز لك أن تمر بين يديه. إذن فالحاصل طبعا أن الإنسان يعني لا ينبغي له أن يصلي في مكان يضيق يعني فيه على الناس ويمنع يعني الناس من سلوك يعني ذلك الطريق وذلك المسلك. فلا شك كما قلنا أن الصلاة إن أدت إلى هذا فإنها تمنع من هذا الباب، وليس لكونها يعني في قنطرة أو في طريق ونحو ذلك. أما الإشكال الثاني أيضا يعني فهو مدفوع أيضا، يقال بأن القنطرة يعني معلقة، ها معلقة هذا في الهواء، لا إشكال في ذلك، وسيأتي معنا أن الصحابة والسلف يعني كانوا يصلون مثلا في السفن، كانوا يصلون في السفن مع إمكانهم أن يخرجوا منها وأن يصلوا على البر، ومع ذلك أن يصلوا في سفنهم. والسفينة يعني ليست قارة على الأرض وإنما هي على الماء، إذن فليس من شرط المكان الذي تصلي فيه أنه يباشر هذا، أنه يباشر الأرض مستقرة فوق الأرض، لا، لا بأس أن يكون ذلك الشيء يعني معلقا في الهواء أو طافيا على الماء ونحو ذلك. ولهذا تجوز صلاة في السفينة كما سيأتي، تجوز صلاة في الطائرة وغير ذلك. ولهذا ثبت في السنة، ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، صح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، على دابته، هذا يعني ثابت في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فليس من شرط الصلاة أن تصلي على الأرض أو على شيء قار على الأرض، لا. أما الإشكال الثالث أيضا فلا إشكال فيه، لأن المصلي منهي في صلاته عن مباشرة النجاسة، المسلم في صلاته منهي عن مباشرة ماذا؟ النجاسة، فلا يصلي إلا الإنسان وهو يباشر النجاسة إما بنعله أو بثوبه أو هي في جسده ونحو ذلك. والإنسان إذا صلى على قنطرة والنجاسة تمر من أسفل القنطرة فهذا لا يعني أنه بشر النجاسة، وبالتالي فلا إشكال، لا إشكال. ولهذا يعني ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا حرج من الصلاة يعني على القناطر التي تمر تحتها النجاسات ونحو ذلك. ولهذا يقول الإمام البخاري: ولم يرى الحسن البصري بأسا يعني حرجا أن يصلي على الجنب والقناطر، قال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينهما سترة. إذن فكون الإنسان يصلي في مكان والنجاسة تمر من تحته أو فوقه يعني ممكن الإنسان يكون يصلي مثلا في مكان وفوقه مثلا أنبوب نجاسة مار مضر ما يضر، أو تكون تصلي وأمامك أنبوب نجاسة مار هذا لا يضر أيضا، لأن المنهي عنه كما قلنا هو أن تباشر ماذا؟ النجاسة، المنهي عنه هو أن تباشر النجاسة. وأما أن تصلي في مكان وتحتك نجاسة أو أمامك نجاسة أو فوقك نجاسة فهذا لا يضر كما جاء في هذا الباب. إذا قال وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، بمعنى أن يعني هذه سترة يعني تكون بينك وبين لمس هذه النجاسة ومباشرتها. ثم قال وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. إذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم، ولعله يعني بسبب الازدحام ويكون ذلك عادة في صلاة الجمعة، أن أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم صلى على سقف المسجد، يعني كأنه لم يجد مكانا في المسجد وساحة المسجد فصعد على سقف المسجد، صعد على سقف المسجد فصلى عليه بصلاة الإمام، بصلاة الإمام. وهذا الأثر استدل به الإمام البخاري على جواز الصلاة ماذا؟ على السطوح والأسقف ونحو ذلك. قال وصلى ابن عمر على الثلج، وصلى ابن عمر على الثلج. إذا عبد الله بن عمر صلى ذات يوم على الثلج. إذا فكما قلت يعني هذه الآثار يعني يستدل بها الإمام البخاري وغيره من أهل العلم على أن هذه الصور المذكورة في الترجمة يعني لا حرج فيها. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدين رحمة الله عليه، وهو من كبار المحدثين والنقاد يعني في علم الحديث، وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. يعني حتى كان الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول ما استصغرت نفسي إلا مع ابن المدينة. يعني الإمام البخاري يعني يقول يعني جميع العلماء الذين عاصرهم، جميع العلماء الذين عاصرهم يعني كان إذا لقيهم أو ذكرهم لا يستصغر نفسه أمامه، لأنه هو أيضا يعني عالم يعني كبير، الإمام البخاري عالم كبير وجهل، فلا يقل شأنا عن باقي العلماء الذين عصرت. ولكن يقول كاين محدث واحد عالم واحد كنت إذا رأيته أو التقيت به أستصغر نفسي أمامه، لأن الإمام البخاري يشعر بأن هذا العالم يعني أجل منه بكثير، هو هذا العالم ابن المديني رحمة الله عليه، علي بن المديني رحمة الله عليه. إذا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو حازم وهو سلامة بن دينار المدني أبو حازم قال سأل سهل بن سعد وهو سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري وهو صحابي توفي سنة 88 هجرية وقيل توفي بعدها. سأل سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ والهنا للعهد، الهنا للعهد، والمراد بالمنبر هنا ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سأل الناس هذا الصحابي وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سألوه من أي شيء صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي حطب، من أي خشب. فقال أي فقال سهل رضي الله عنه وأرضاه ما بقي في الناس أعلم مني. يعني هذه المسألة التي تسألون عنها تبحثون عنها لم يبق من الناس من هو أعلم مني بهذه المسألة. وطبعا سهل لا يقول هذا من باب الفخر يعني باش يزور على الناس، قال يا ناس انا اعلم عن بقي فيكم، لا، وانما يعني قال هذا الكلام ليحرص الناس على اخذ ماذا هذا العلم، على اخذ هذا العلم، لانه لم يبقى في الناس يعني الكثير ممن يعرف هذا العلم. هذا الكلام منه رضي الله عنه وأرضاه ليحث الناس على يعني أخذ ما معه من علم على ضبطه. ولهذا قال ما بقي في الناس أعلم مني. ثم قال هو من أثل الغابة، هو من أثل الغابة. والغابة، الغابة، كلمة الغابة هنا هو موضع بالمدينة يقال له الغابة، يعني مكان في المدينة، وكان في عوالي المدينة، كان في عوالي المدينة، يعني هذا الموضع يقال له ماذا؟ الغابة. وأثل الغابة هو نوع من شجر هذا المكان، يعني كان هناك نوع من شجر هذا المكان يقال له ماذا؟ أثل الغابة. إذن فمنبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني صنع من هذا الأثل، من هذا الشجر الموجود في هذا المكان الذي يقال له ماذا؟ الغابة. إذن قال هو من أثل، بفتح الهمزة، من أثل الغابة. ثم قال لهم عمله فلان مولى فلانة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لهم أيضا يعني الشخص النجار الذي صنع هذا المنبر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا سهل وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل، وقام عليه مصليا طبعا كما سيأتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له هذا المنبر المرتفع قليلا، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث درجات، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام عليه، قام عليه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، يعني وقف فوق المنبر وجعل يصلي والناس خلفه عليه الصلاة والسلام. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذا الشيء؟ ليرى الناس صلاته وليتعلم الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع الناس يعني في الأسفل، فبعض الناس وخاصة من هم في الصفوف المتأخرة قد لا يرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني قام على المنبر وصلى بالناس في جماعة، صلاة جماعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حتى يراه الناس ويتعلم صلاته عليه الصلاة والسلام. إذا يقول سهل وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر واستقبل القبلة، يعني أعطى ظهره للناس واستقبل القبلة. قال كبر، كبر يعني تكبير الإحرام للصلاة، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، أي من الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع. طيب الآن يعني لما وصلنا للسجود، طبعا منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، كان بقدر ما يجلس عليه الإنسان، فكان صغيرا بمعنى أنه لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من السجود عليه. ماذا فعل؟ يقول ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل وكان من فوق هناك، كل هذه السجود رجع القهقرى، يعني ولا للور ما رجع عليه كما نقول احنا، رجع القهقرى أي مشى إلى الخلف وهو لا يزال قاصد إلى القبلة، يعني وجد يعني هبط وخلى شوية مكان وسجد عند أصل منه على الأرض. قال ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض. إذن هذه الركعة الأولى. قال ثم عاد إلى المنبر مرة أخرى، عاد إلى المنبر يعني صعد على المنبر ليصلي ماذا؟ الركعة الثانية. قال ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ولعل ذلك والله تعالى أعلم قد يكون ذلك في صلاة جمعة مثلا والله تعالى أعلم، أو في صلاة الفجر. المهم أنه صلى بهما ركعتين اثنتين، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى يتعلم الناس صلاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول سهل بن مساعد في ختام هذا الحديث قال: فهذا شأنه، يعني هذا هو شأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية منبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طبعا استدل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز الصلاة ماذا؟ على المنبر، على جواز الصلاة على المنبر، مع أن المنبر كما تعلمون يعني مرتفع على الأرض، وبينه وبين الأرض يعني هواء في وسطه، بينه وبين الأرض هواء، وبالتالي يجوز للمسلم أن يصلي في الأماكن التي ذكرها الإمام البخاري في الترجمة، يعني لا بأس أن يصلي الإنسان على سقف، أو يصلي مثلا على قنطرة، أو يصلي مثلا في سفينة كما سيأتي، أو يصلي مثلا في الطائرة، أو يصلي على الدابة وهكذا. فليس من شرط الصلاة أن تباشر ماذا؟ الأرض بصلاتك. ليس من شرط الصلاة أن تباشر الأرض بصلاتك. هذا الحديث أيضا استدل به غير واحد من أهل العلم على جواز قيام الإمام في مكان هو أرفع من مكان مانا المأموم، هو أرفع من مكان المأموم، يعني يصلي الإمام في مكان يعني يكون أعلى من المكان الذي يقوم فيه ماذا؟ المصلون. تكون مثلا الإمام يصلي فوق درجة مثلا، يعني قبلة المسجد يكون مثلا فيها درجة كما نقول احنا، فيصلي عليها الإمام والناس يصلون أسفل منها. ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك، ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، استدلوا على ذلك بهذا الحديث. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذا على المنبر والناس أسفل منه، ولا شك أن المنبر أعلى من المكان الذي صلى فيه الناس، فقالوا بجواز يعني هذه الصور. ولكن ذهب غير واحد من أهل العلم أيضا إلى أن المأموم ينهى في الصلاة أن يقوم في مكان أرفع من مكان المصلين، يعني وردت يعني بعض الأحاديث التي يعني تنهى عن ذلك، وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك. وأجاب على هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يعلم الناس، ولهذا كفر فعله عليه الصلاة والسلام لأجل هذا التعليم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يفعل يعني هذا يعني دائما أو في المرات العديدة، وإنما فعل ذلك مرة واحدة من أجل أن يتعلم الناس. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجد وسيلة عملية أفضل من هذه الوسيلة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على مكان مرتفع من أجل أن يعلم الناس. ولذلك قالوا هذه الصورة مستثناة من النهي، فلو أن الإنسان يعني صلى على مكان مرتفع بهذا القصد، بقصد أن يعلم الناس، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وإلا فالأصل النهي عن هذه الصورة، يعني أن يقوم الإمام في مكان يعني أرفع، في مكان أرفع من مكان المأمومين والمصلين. طيب نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء، وقت الأذان إلى نزال نواصل بعد ذلك. طيب نواصل قراءة يعني هذا الحديث الذي رواه البخاري في هذا الباب. قال أبو عبد الله وهو البخاري المصنف صاحب الصحيح، قال علي بن عبد الله وهو ابن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال أي قال للإمام أحمد لعلي بن المديني فإنما أردت، يعني الإمام أحمد الذي أعجبه من هذا الحديث يعني من الناحية الفقهية، يقول فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس. قال الإمام أحمد فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. إذن الإمام أحمد رحمه الله يعني أعجبه هذا الحديث واستنبط منه يعني هذا الحكم أنه يجوز أن يكون الإمام أعلى من الناس في صلاته، أن الإمام أعلى من الناس في صلاته. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام البخاري بأن الإمام البخاري في صحيحه لم يورد في كل الصحيح لم يورد رأيا للإمام أحمد في مسألة فقهية إلا هذا الرأي فقط، إلا هذا الرأي فقط. وهذا الرأي عن الإمام أحمد تأملوا أيضا الفائدة، هذا الرأي ليس بمعروف في كتب الحنابلة، ليس بمعروف في كتب الحنابلة. فالمشهور في كتب الحنابلة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه ينهى من أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم، لأنه ورد في ذلك حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. فكان الإمام أحمد يفتي بهذا الحديث، يفتي بهذا الحديث، وأن الإمام ليس له أن يقوم في مكان أرفع من مكان المصلين. ولكن في هذه الرواية والفائدة التي أوردها الإمام البخاري يعني يظهر بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني كان له رأي آخر في هذه المسألة، كان له رأي آخر في هذه المسألة، وأنه لا بأس أن يقوم للإمام في مكان أرفع من مكان ماذا؟ المأمومين. إذن قال أحمد فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت، والقائل هو ابن المديني رحمة الله عليه، يقول الإمام أحمد قال إن سفيان ابن عيينة، إن سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. طبعا هذا الحديث يرويه كما ها هنا سفيان بن عيينة، يرويه سفيان بن عيينة، وابن المديني أخذه عن ابن عيينة، وابن عيينة من شيوخ الإمام أحمد، يعني ابن المديني استغرب يعني قال الإمام أحمد يعني قال ابن عيينة يعني كان ابن عيينة يسأل كثيرا عن هذه السنة ويجيب بهذا الحديث. قال ألم تسمعه منه؟ فقال الإمام أحمد لا، يعني لم يسمع الإمام أحمد هذا الحديث من ابن عيينة بهذا اللفظ. وإن كان الإمام أحمد في مسنده خرج بهذا السند، بهذا السند عن ابن عيينة عن سهل بن سعد أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام من أثل الغابة، يعني روى عنه هذا الحديث مختصرا، وكأن الإمام أحمد لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة إلا مختصرا ولم يسمعه منه بهذا التمام، ولهذا كان يسأل عنه من ابن المديني رحمة الله عليه. لذلك الحاصل كما قلت أن الإمام البخاري يعني استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على المنبر، وما شابه يعني ذلك من مسائل. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو المشهور بصاعقة، وهو المشهور بصاعقة. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي، قال: أخبرنا حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وخادمه رضي الله عنه وأرضاه، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أنه فارس عليه الصلاة والسلام، يعني يعرف يركب مليح العود كما يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان، ولكن مع ذلك يعني سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام. قال: فجحش ساقه، والجحش هو الخدش أو أشد من الخدش، جحش خدش عليه الصلاة والسلام. قال: فجحشت ساقه أو كتفه، وهذا شك من الراوي، يعني هل الذي جحش إنما هي ساقه أم كتفه عليه الصلاة والسلام. يقول: وآلى، يعني في نفس الوقت، في نفس الوقت وآلى من نسائه شهرا، وآلى هنا بمعنى حلف عليه الصلاة والسلام ألا يقرب نساءه لمدة شهر كاملا، يعني سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحيان أزواجه يغضبونه يزعبون كما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات مرة بسبب غضبه على نسائه حلف عليه الصلاة والسلام ألا يقربهن شهرا كاملا، عنده 9 نساء عليه الصلاة والسلام، يعني اجتمعت عنده 9 نساء في وقت واحد في زمن واحد، فحلف ألا يقرب هؤلاء النسوة جميعا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول الراوي وهو أنس: فجلس في مشروبة له، فجلس في مشروبة له، يعني المشروبة يعني هي عبارة عن غرفة، هي عبارة عن غرفة يعني تصنع مرفوعة على الأرض كما يقولوا براكة، صح جاية عالية شوية، براكة جاية عالية شوية، وهذا قد تجدونه يعني في بعض الحقول والمزارع، يديروا شغل براكة، شغل مرفوضة على الأرض، منها طبعا الإنسان اللي يكون فيها كما يقول لك يتهوى ولا تصل إليه يعني دواب الأرض من عقارب وغير ذلك، ثم يعني يحرس منها ويراقب منها البستان والحقل ونحو ذلك. فهذه تسمى ماذا؟ مشروبة، مشروبة يعني غرفة من خشب يعني تكون مرتفعة. قال: فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، يعني أسس، يعني هذه المشروبة يعني كانت من جذوع النخل، يعني رفعت بواسطة جذوع ماذا؟ النخل. قال: فأتاه أصحابه يعودونه، يعني جاءوا بعض الصحابة ليزوروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، يعودونه وهو مريض. قال: فصلى بهم جالسا وهم قيام، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو جالس وهم وراءه قيام. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فروض صليتم ورائي وأنا جالس، من فروض تصلون ورائي وأنتم جلوس، لأنني إمامكم والمأموم يقتدي بإمامه. إذن يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه على هذه المسألة، وإن كان طبعا هذه المسألة الآن فيها خلاف بين العلماء والفقهاء، إذا صلى الإمام جالسا فهل يجلس الناس وراءه أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء، والأقرب والله تعالى أعلم أن يعني جلوس الناس وراء الإمام منسوخ، منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يعني لما مرض المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو جالس وهم قيام، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. إذن فالحاصل أن يعني جلوس الناس وراء الإمام الجالس منسوخ، منسوخ. طيب، يقول أنس في تمام هذا الحديث: ونزل لتسع وعشرين، يعني كم مرة؟ 29 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى نسائها فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهر، يعني قالوا له راك حلفت شهر أنك يعني تريح شهر ما تنزلش للنساء ساعة، فما بالك نزلت بعد مرور يعني 29 يوما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29، يعني شهر العربي قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. وصادف أن ذلك الشهر ربما يعني كان 29 يوما، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف ألا يقرب نساءه مدة شهر، والشهر قد يكون 29 يوما، فنزل بعد 29 يوما. هذا هو معنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. والمصنف الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث أولا على جواز الصلاة على الخشب، على جواز صلاة على الخشب، لأن هذه المشروبة يعني كانت مصنوعة من خشب. وأيضا هذا الحديث يدل على جواز الصلاة يعني في مكان مرتفع عن الأرض كالقنطرة وغير ذلك. المهم الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على مثل هذه المسائل. قبل أن أختم يعني هذا المجلس، يعني فاتني فقط يعني أن أذكر لكم يعني فائدة تتعلق ببعض المسائل التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب بأنه يجوز للمسلم أن يصلي على مكان، أن يصلي على مكان تكون تحته نجاسة، تكون تحته ماذا؟ نجاسة، ما دام أنه هو لا يباشر تلك النجاسة ولا تلمسه تلك النجاسة فيجوز له أن يصلي على ذلك المكان، صح ولا لا؟ قد يقول قائل: الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر لهذه المسألة دليلا، وذكر لها الفقهاء الدليل، يعني هناك دليل يدل على جواز هذه المسألة، وهي أن يصلي الإنسان على مكان وتحت ذلك المكان نجاسة ولكنه ماذا؟ لا يباشره. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار. طيب أنا أسأله، بول الحمار نجس أم لا؟ بول الحمار نجس، صح ولا لا؟ الآن الحمار الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الظن أن يكون هذا الحمار يعني في جهة ذكره وبطنه ونحو ذلك، ذلك المكان يعني مصاب بالنجاسة أم لا؟ لا شك أنه في تلك الأماكن يصاب بالنجاسة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلى على ظهر الحمار، يكون قد صلى على ظهر الحمار وتحت ذلك الحمار نجاسة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. إذن فما المانع أن يصلي الإنسان على قنطرة وتحت القنطرة تمر النجاسة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك أبدا. إذن فالمهم، المهم أن لا يباشر المصلي النجاسة ببدنه أو بثوبه، هذا هو المهم. ولكن كون النجاسة يعني تمر من أسفل أو من فوق أو من أمام فكل ذلك ليس بضار إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت أن أختم به يعني هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا